فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي و